بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخنا بارك الله فيك شيخ عثمان السالم. بعض الناس يقول نترك طلب العلم عند أبي عبيد المصراتي بحجة أنه صاحب أبي حذيفة المصراتي، وأبو حذيفة كان عنده أخطاء ثم تراجع عنها، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب بالله التوفيق أن هذا قول غير صحيح. الإخوة هؤلاء نحسب أنهم من أهل السنة وأنهم طلبة علم، وكنا نعرفهم في دماج منذ أكثر من 20 عاما، والحمد لله هم لازموا الشيخ مقبل سنوات، كذلك استفادوا منه ومن إخوانه ومن طلابه من المشايخ الآخرين في علوم مشتى، ونحسبهم أيضا على استقامة والله حسيبهم. والحمد لله الآن صاروا على المنهج السوي، وقال كان بعضهم يعني مال إلى أبي الحسن المأربي ثم رجع، والحمد لله، وهذا يدل على أنهم يحبون الخير ويريدون الخير ولا يتعصبون للباطل. ننصحكم بالاستفادة من أبي عبيدة ومن أبي حذيفة، وما دام أنكم طلبة علم مبتدئون استفيدوا، وإذا تركتم هؤلاء مثلا فمن أين تتعلمون؟ هل تذهبون معنا إلى الصوفية أم تذهبون إلى من؟ فما هناك عندكم بديل، يعني علماء كبار، لكن استفيدوا من هؤلاء الإخوة ومن الطلاب وأمثالهم من أهل السنة، والحمد لله. فهذه حجة ضعيفة. أبو حذيفة إن كان أخطأ في مسائل ورجع عنه الحمد لله، والمقصود هو الاستقامة والرجوع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة. فما يعني فليس كل من أخطأ تركناه، وإنما إذا أخطأ ورجع وصحح الخطأ الحمد لله، هذا هو المطلوب. ويجتنب الخطأ أيضا ممن جاء به سواء كان صغيرا أو كبيرا، فالخطأ مردود. وأما أنك تؤخذ أيضا بجريرة غيرك، فأبو عبيدة نتركه من أجل أنه صاحب أبا حذيفة، صاحب أبي حذيفة، فهذا أيضا حجة بعيدة بائرة. شيخنا مقبل رحمه الله سئل إذا مر بك حزبي وسلم عليك هل ترد عليه السلام؟ قال نعم، رد عليه السلام، وإذا مرت به فسلم عليه، وإذا صافحك صافحه. إنما قال نحن ننهى عن مجالسة أهل البدع والحزبيين حتى لا يؤثروا على طلبة العلم، يعني فهو يريد الشيخ الهجر جزئي هنا لأهل البدع المعروفين، لا تجالسهم، لا تقرأ في كتبهم، لا تسمع لخطبهم. أما هؤلاء أهل السنة فبالعكس. ثم قال شيخنا رحمه الله سئل هذا مثلا الذي هو سني لكن ما يهجرش المبتدع أو ما يهجرش الحزبي، فهل نهجره؟ قال ما عندك دليل. هذه فتوى الشيخ في كما ذكرها بعضهم في أسئلة العقيدة. فنقول استفيدوا من أبي عبيدة ومن أبي حذيفة ومن الإخوة في طرابلس، إيش اسم الشيخ؟ الشيخ أبو مصعب والشيخ أبو مصعب أيضا، الشيخ أبو مصعب عافاه الله، والإخوة الآخرون أبو أحمد أيضا. هؤلاء نحسبهم بحمد الله على خير وعلى سنة وعلى الجادة، فلا يعني تبتعدوا عنهم، بل حثوا الناس على الاستفادة منهم، والحمد لله قد رفع الله عنكم القذاف الذي كان طاغية، كان مانعا للخير. فالآن فرصتكم، بارك الله فيكم، فرصتكم. ربما الفتن تأتي أيضا وأنتم لا تدرون، فقد تأتي فتن أخرى من حزبيات أو من علمانيين أو من غيره، فلا تأمنوا الدهر، فالفتن كثيرة في هذا الزمان. فحافظوا، احفظوا القرآن، احفظوا الأحاديث. بعضهم صار يريد الجرح والتعديل، ولو سألته هل قد قرأت البخاري، هل قرأت صحيح مسلم، هل قرأت السنن، بل هل قرأت تفسير السعدي، لربما ما قرأ جزء عما يتساءلون مفسرا من تفسير ابن كثير، من تفسير ابن جرير، من تفسير الطبري، من تفسير يعني من تفسير القرطبي، من تفسير كذلك يعني التفاسير المعتبرة. لربما هو يشغل نفسه قيل وقال، وهو ما يحفظ الأربعين النووية. احفظوا الأربعين، احفظوا عمدة الأحكام، احفظوا اللؤلؤ والمرجان، احفظوا من رياض الصالحين. هذا رياض الصالحين فيه الخطب والمواعظ وفيه العلم نافع. لذلك أيضا بارك الله فيكم، تعلموا النحو، تعلموا المصطلح، تعلموا العقيدة الصحيحة، احفظوا الأصول الثلاثة، قواعد الأربع، احفظوا كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب النقدي رحمه الله، اطلعوا على مثل هذه الكتب، العقيدة الواسطية، لمعة الاعتقاد، الطحاوية. يريد من طلبة العلم أن يتبحروا، ما يبقى أن كل واحد يفتش عن عيب غيره وهو ربما معاب بنفسه وأيضا عنده تقصير كثير. فنصيحتي لإخواني سلمهم الله، ونحن في هذه الأيام العشر الأواخر يوم 26 رمضان سنة 1434، فنصيحتي لإخواني أن يتقوا الله في إخوانهم، وأن يتقوا الله في مشايخهم، وأن يتقوا الله عز وجل في أقوالهم وأعمالهم. فالشخص يخلص العمل لله، يخلص العمل لله، ويتعلم لله، ويدعو لله، لا يدعو إلى نفسه، ولا يدعو إلى حزبه، ولا يدعو إلى يعني عصبية، وإنما نحن جميعا ندعو إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وفق الله الجميع لما يحب ورضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك.